الرجال اللي منعهم من الفواحش على الحياة والهاشمية ما سيدهم فيه لا يدخلون بالحديث. هؤلاء ليس لهم نصيب من الحديث. الحديث يقول إني أخاف الله، أما من تمنعه شيمة ومروءته فهذا يكفيه المروءة والشيمة في الدنيا.